تعتبر بجميل صنع الله سبحانه وتعالى عندما حبس عنها الفيل. وقد فهم النبي عليه الصلاة والسلام من بروك الدابة هذه إشارة بليغة إلى وجوب تعظيم هذا البيت، لأنه ربما حصل منه أو من أصحابه قتال لأهل مكة في داخل هذا الحرم فتنتهك حرمة هذا الحرم، فهي حكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، وقد تنبه لها النبي عليه الصلاة والسلام. تنبه لهذا الأمر فقال: والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها هذا البيت إلا أجبتهم لها، إلا لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، لأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل إليه نذيرا بأن بركت هذه الدابة إشعارا بأنه لا يجوز أن تنتهك حرمة الحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام توقف عند ذلك وأظهر ما يعلمه من حرمة هذا المكان، وأقسم أنه لن يخالفهم في شيء يحصل به تعظيم هذا المكان الطاهر. قريش سمعت بنزول النبي عليه الصلاة والسلام فأرسلت وفودها وأرسلت عيونها تستطلع الخبر، وهذا فيه أيضا وقفة، فإن القائد المسلم يجب أيضا أن يحرص على استطلاع الأخبار. استطلاع أخبار العدو أمر مشروع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ساعد النبي عليه الصلاة والسلام على معرفة أحوال قريش وما يكيدونه وما يظهرونه بعض من المشركين ممن كانوا يكنون الود والنصح للنبي عليه الصلاة والسلام. قبيلة خزاعة، وقبيلة خزاعة هذه قبيلة يمانية من الأزد، وقد كان لهم تاريخ في الحرم، كان لهم تاريخ في الحرم لقبيلة خزاعة، ثم بعد ذلك خرجوا وكانوا يضمرون الود للنبي عليه الصلاة والسلام مع شركهم، لكنهم كانوا يكنون الود والنصح للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم ذلك، فكانوا يتسقطون الأخبار ويأتونه بها ويأتون بالأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يدافعون بأقوالهم وبتورياتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا كما تصفهم الرواية عيبة نصح للنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا عيبة نصح النبي عليه الصلاة والسلام من أهل تهامة. هؤلاء خزاعة، خزاعة، والمقصود الكناية عما يكنونه من الود والمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. فجاء إليه بديل ابن ورقاء الخزاعي وذكر له مسير قريش وما تدمره للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أنهم ما جاءوا للقتال، نعم هم مستعدون، أسلحتهم معهم وعزائمهم قوية وهممهم ماضية فيما لو قابلهم عدوهم وصدهم أنهم يقاتلون، لكن الذي بعثهم أساسا ليس هو القتل والقتال، وإنما الذي بعثهم الاعتمار والطواف بالبيت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جئنا لنقاتل، ما جئنا إلا لنطوف بالبيت، ما جئنا إلا لنطوف بالبيت. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من خطته الحكيمة أنه يظهر للناس، وليس هذا من باب النفاق ولكن من باب التخطيط الذي يفسد به مكر العدو وكيده، كان يظهر لهم ما معه مما يدل على صدقه من أنه إنما جاء للبيت. هم محرمون ومعهم الهدي، البدن هذه المقلدة جاءوا بها لينحروها في البيت، لينحروها هنا في مكة. فرآها هذا الرجل وسمع ما قالت النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ أهل مكة بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ما جاء للقتال، ما جاء إلا ليطوف بالبيت. وهذا أيضا كما يسمى في الزمن الحاضر بالتغطية الإعلامية، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبلغ إلى قريش هذه الرسالة على لسان رجل يثقون به، وهو في الباطن يوالي النبي عليه الصلاة والسلام. الخزاعي هذا كان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام وناصحا له، فجاء إلى قريش، وقريش لا تشك في حسن نيته وصدقه، فأخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخبرهم سألهم هل تريدون أن تسمعوا مني ما قاله محمد؟ فسارع السفهاء إلى رفض هذه المقالة، لا نريد أن نسمع شيئا. ولكن الناس دائما ليسوا على حال واحدة، فيهم من يحب أن يستطلع الأخبار، وفيهم من يحب أن يعرف بواطن الأمور، فقال عقلاؤهم قل، فأخبرهم بقصد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمع عقلاؤهم بهذا قال أحد من كان معهم وهو عروة ابن مسعود، عروة الثقفي، وكان عندهم ممن يحبون وممن يقدرون، لم يكن قرشيا ولكنه كان معظما عند قريش، فقال لهم إن هذا الذي دعاكم إليه أمر لا يرد ولا يصد، فدعوني فلأذهب إليه والأكلمه، هل تشكون في صدقي؟ قالوا لا، لا يشكون في صدق هذا الرجل، وهو لهم بمنزلة الوالد بسنه وتقديره، وقد ناصرهم وآزرهم في مواطن عديدة. فطلب منهم أن يذهب إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكلمه وليتفاوض معه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله لبدين الخزاعي، أنه ما جاء لحرب وإنما جاء للعمرة والطواف بالبيت. وهذا يدلنا على أهمية استعداد الإنسان لما يقوله وترتيب منطقه وتنسيق حججه. هذا الأمر الذي جاءهم به بديل أسمعه النبي عليه الصلاة والسلام لعروة الثقفي مشافهة، ولكن عروة لم يطمئن لهذا، أراد أيضا أن يحاجج النبي عليه الصلاة والسلام وأن يصرفه عما جاء من أجله. فنظر إليه وقال إنه لا يوجد أحد من العرب، لم يوجد أحد من العرب حاول أن يستأصل شأفة قومه كما تصنع أنت، يعني هذا أمر غريب تنكره عليك العرب وينكره عليك الناس، هذا أمر مستغرب من مثلك، كأنه يناصحه ويطلب إليه أن يترك هذا الأمر وأن يعود أدراجه من حيث جاء. ثم قال له إني أرى معك أخلاطا من الناس وأشوابا يوشك أن يفروا عنك، هؤلاء الذين معك الأرقاء والضعفاء والمساكين وأخلاط من القبائل من هنا وهناك، الذي ينظر فيهم يخشى أن يظن أنهم ممن لا يعتمد عليه في نصرة ولا في حرب، فأخشى عليك أن لو قابلتك الحرب وعضتك أن يتفرق هؤلاء عنك فتندم. كل هذا من باب الضغط على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يفر وحتى يرجع عما هو فيه. لكن ما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالذي يتأثر بهذه الدعاوى وبهذه التهديدات وهو يعلم أصحابه الذين معه ويعلم صدقهم وصبرهم، هاجروا وأوذوا وصبروا واحتملوا وجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم، أيفرون عنه؟ عند ذلك فاض الكيل بأبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه فاض به الكيل، فقال سب هذا الرجل سبة بليغة وقال له امصص ببذر اللات، والبذر المقصود به فرج المرأة، لكن اللات هذه كانت صنما لثقيف والرجل ثقفي، فسبه وشتمه أبو بكر رضي الله عنه بهذه الطريقة وقال له أنحن نفر عنه؟ تقول هذا الكلام لنا؟ أنحن نفر عنه بعد كل هذا الذي صبرناه معه بعد الهدى الذي تبين لنا نفر عنه؟ فالرجل استغرب من هذه المقالة لأنه سيد قومه ومعظم عند العرب جميعا، هذا الرجل ليس من عوام الناس بل هو من أشراف الناس وساداتهم، فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو بكر، هذا أبو بكر. فالرجل تذكر مع كفره وشركه تذكر يدا أنعم بها أبو بكر رضي الله عنه عليه، جاء هذا الرجل يسعى في دية تحمل بها، فأعانه أبو بكر رضي الله عنه، أعانه أبو بكر في هذه الدية، فتذكر الرجل أن لأبي بكر رضي الله عنه عليه نعمة، فقال لولا يد لك لم أرددها لأجبتك، ولكنه وقف عند حد. هذا أيضا فيه موقف أيها الإخوة، فيه موقف بليغ، هو أن الإنسان في سبيل الدفاع عن دينه وفي سبيل الثبات على مبدئه قد يصدر منه بعض التصرفات وبعض الكلمات، ولكن هذا لا يدل على سوء أدبه ولا يدل على عدم توقيره لمن معه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الكلمة في هذا الموقف، وهم أكثر الناس توقيرا له، ولكن أبا بكر رضي الله عنه سارع إلى مقالته هذه انتصارا لدينه ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه المؤمنين، هذا فيه طعن لمن تبع محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم أخلاط وأوباش لا يلبثون أن يفروا، فدافع عنهم أبو بكر رضي الله عنه من غير أن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدفاع. ثم بعد ذلك في سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن الإنكار على أبي بكر دليل أيضا على أن القائد في بعض المواطن لا ينبغي له أن يفت من عضد جنوده، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما لام أبا بكر على هذا ولا قال له لماذا تسرعت في الجواب، ومسارعة أبي بكر إلى إجابة هذا الرجل دليل دون غيره، دليل على منزلته في الإسلام، أن منزلته تأتي بعد منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. موقف آخر أيضا يدل على تقديم الصحابة لدينهم ولرسولهم صلى الله عليه وآله وسلم على كل شيء، على حق القرابة وعلى حق النفس وعلى حق الحياة حتى أيضا. هذا الموقف ما وقفه الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كان واقفا بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، النبي جالس وهو واقف على رأسه معه السلاح وقد لبس المغفر، والمغفر يغطي وجه الفارس فلا يكاد يظهر، وعروة يتوسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويكلمه برفق ويمسك بلحيته. وهذا من عادة الناس أن الإنسان إذا كلم في أمر يريد أن يحصل له منه رفق أو أن تنقضي حاجته أنه يمسك بلحية من يخاطبه. فكان المغيرة رضي الله عنه كلما رفع الرجل يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام ضربها بأسفل قراب السيف بنعل السيف. فلما أكثر المغيرة من ذلك نظر إليه وقال: من هذا؟ قالوا: هذا المغيرة بن شعبة. والمغيرة بن شعبة ثقفي، وهذا من قرابته، بل إن عروة هذا قد أحسن إلى المغيرة، فإن المغيرة رضي الله عنه قد قتل غدر بأناس في الجاهلية، قتلهم، يقال إنهم 6 نفر، فتحمل عروة هذا دياتهم وأصبح يسعى فيها ويجمع هذه الديات ليخلص المغيرة من هذا الموقف. ولكن المغيرة هداه الله إلى الإسلام، فما عادت هذه العلائق وما عادت هذه الروابط تحول بينه وبين توقير الرسول عليه الصلاة والسلام، أو تحول بينه وبين تقديم حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على حق كل أحد، حتى ولو كان قريبا له، حتى ولو كان صاحب نعمة أنعم بها عليه. فالرجل ذهل عندما علم أن هذا هو المغيرة. قال: أي غدر؟ ألست أسعى في غدرتك؟ في غدرتك؟ أنا إلى الآن لازلت أجمع الديات وأسدد عنك ما تورطت فيه، ثم يكون هذا جزائي؟ لكن الإسلام أيها الإخوة إذا خالطت بشاشته القلوب لا يبقى في تلك القلوب مكان لغير الله سبحانه وتعالى. وموقف آخر أيضا يتعلق بتعظيم الرسول وتوقيره، ما رآه عروة من اهتمام الصحابة جميعا ممن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام بفضلات الرسول عليه الصلاة والسلام، فضلاته كلها طاهرة، ما يخرج من فيه ومن عرقه صلى الله عليه وآله وسلم كله طاهر. فكان إذا تنخم نخامة أو بزق بزاقا لا يكاد يقع على الأرض، يتسابقون عليه، فإذا وقع لأحدهم منه شيء دلك به يديه ووجهه وجسمه. وإذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام تقاتلوا على وضوئه، كل يريد أن يحصل منه قطرة يمسح بها جسده أو ثيابه. وعروة يرى هذا. وإذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يقاطعونه ولا كانوا يكثرون من الصخب واللجاجة بين يديه، بل إذا تكلم خفضوا أصواتهم وخشعت أبصارهم كأنما على رؤوسهم الطير. فوقعت هذه الأحداث في قلب عروة موقعا عظيما. هذا الرجل الذي يوقره أصحابه هذا التوقير، أيمكن لأحد أن يناله؟ أيمكن لأحد أن يخدش من سمعته ومكانته؟ أيمكن لأحد أن ينفر أصحابه عنه؟ لا. هذا المغيرة قريبه وابن أخيه وقد أحسن إليه يضربه حتى لا يمس لحية النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء يتسابقون على وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وعلى نخامه وبزاقه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم، خفضوا رؤوسهم وخشعت أبصارهم احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما وقعت كل هذه الأمور أمام ناظريه وسمع مقالة النبي عليه الصلاة والسلام عاد إلى قريش فأخبرهم الخبر. ذهل الرجل لأنه رأى أمرا أفضعه. زار الملوك، كان هذا الرجل معظما عند العرب وكان يفد على الملوك، ملوك العرب وغيرهم، وكان يرى حاشيتهم وخدمهم ومن حولهم، ولكنه لا يرى لهم، مع أنهم ملك الدنيا و وقهروا الناس، إلا أنه ما كان يرى لهم من الاحترام والتوقير ما يراه للنبي عليه الصلاة والسلام. فالرجل أيقن أن هذه المسائل ليست مما اعتاده الناس، فنصح قريشا، نصح قريشا ألا يتعرضوا له. وهنا قبل أن نتحدث عن موقف قريش ونتابع الحديث فيما بقي، نقف عند هذه التربية وعند هذا التأثير الذي أثره محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه. هل كان هذا التأثير بالقوة والغطرسة والجبروت؟ لا، لأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن متكبرا ولا جبارا، ولأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما بدأ دعوته لم يكن له شيء من السلطان ولا الهيمنة، وحتى عندما مكن له كان الناظر إليه لا يجد فرقا بينه وبين غيره إلا ما يراه من احترام أصحابه له. ثم بعد ذلك تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وكرم أخلاقه. ثم لو بحثنا عن سبب آخر لهذا الاحترام والتوقير، هل هو ما كان يبذله النبي عليه الصلاة والسلام من مال وما يغدقه من أعطيات على الناس؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن له هذه الأموال الطائلة العريضة، والذين جاءوا إليه ما جاءوا إلا رغبة في الإسلام، هجروا الدنيا. المهاجرون كثير منهم من أهل مكة، من أثريائها، من تجارها، من وجهائها، تركوا أموالهم، فلا يعقل أن يتركوا أموالهم ويذهبوا إلى رجل ليس له من حطام الدنيا شيء كثير وهم يقصدون المادة والمال، إنما يقصدون الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ما هو الذي أثر في هؤلاء الناس حتى قدموا محبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على كل شيء، على أهليهم وعلى أموالهم وعلى أنفسهم؟ خلق النبي عليه الصلاة والسلام، خلق النبي عليه الصلاة والسلام وتواضعه ولينه وترفقه وحرصه على هداية هؤلاء، كما يقول الله تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وكما يقول الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. نقف هذه الوقفة لنتنبه لأهمية الخلق أيها الإخوة في التعامل وفي الحياة. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أعطي ابن آدم عطاء بعد الإيمان خيرا من خلق حسن. أما صاحب الفظاظة وصاحب الشراسة والمتجبر والمتكبر فهذا لا يحبه أحد، وإن استجاب له أحد فإنه لن يستجيب له عن قناعة، وإنما يستجيب له تحت تأثير الضغط، تحت تأثير الخشية والرهبة، وسرعان ما تزول هذه الاستجابة إذا خف سلطان الرهبة وخف سلطان القوة. إذن الذي يمكن للكلام الحسن، والذي يمكن للدعوة، والذي يمكن لقولة الخير إنما هو الخلق الحسن. هذا الرسول الرائد الذي لا يكذب أهله، هذا الخلق الحسن هو الرسول الرائد إلى النفوس، يجتذب منها مساوئها ويستل منها سخائمها حتى تقبل على الخير، حتى تقبل على الخير. في هذه الغزوة أيضا مواقف كثيرة تدل على تحلي الرسول عليه الصلاة والسلام بجميل الخلق وعلى تحليه بالصبر. الإنسان قد يصبر إذا لم تكن له سلطة ولا مسؤولية لأنه مقهور، لكن إذا كانت له مسؤولية وله سلطة وله مكانة فإنه لا يصبر إلا إذا راعى أمرا أكبر من ذلك، إلا إذا كان صاحب خلق سمح وصاحب مبدأ عظيم كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. عندما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمحوا الرحمن الرحيم من الكتاب رفضوا، قالوا والله لا نمحوها. المسلمون ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل سبهم؟ هل عاقبهم؟ هل دعا عليهم؟ لا، راعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الباعث الذي بعث هذه النفوس على الرفض، محبة الدين. كيف يصبرون على دينهم هذا ويتحملون كل أنواع الأذى، وكيف يقتلون ويجرحون ويؤذون في سبيل هذا الدين، ثم يأتي مشرك كهذا يطلب شطب الرحمن الرحيم الذي آمنوا به. النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتبوا باسمك اللهم، ترفق بهم. ثم عندما قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سهيل بن عمرو رفض القرشيون هذه الكلمة وقالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ولا منعناك، اكتب اسمك واسم أبيك، أنت محمد بن عبد الله. رفض علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب وهو كاتب الكتاب، رفض أن يمحو رسول الله وقال والله لا أمحو. ما كان ذلك سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان اعتزازا بإيمانه وثباتا عليه. هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي التي جلبت لهم كل هذه العداوات، وهي التي أخرجتهم من بلادهم، وقد رضوا بذلك. أفيأتي إنسان كهذا فيتنازلون له عن القولة هذه بكل سهولة؟ لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام راعى أيضا موقف أصحابه وأمر أن يكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله، وهو يعلم أنه رسول الله وقد صرح بذلك، ولكنه قال هذا تذكرا للقولة التي قطعها على نفسه صلى الله عليه وآله وسلم عندما بركت ناقته. ماذا قال؟ قال والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم، إلا أعطيتهم إياها. وهذا منها، ليس هناك فرق، الناس يعلمون أن محمد بن عبد الله هو الذي يقول بأنه رسول الله، فمن تقص من الإسلام شيء. لكن الصحابة أرادوا أن يصروا على هذه الكلمة. وعمر رضي الله عنه عندما جادل النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا في شأن شروط الصلح التي قبل بها، ومنها أن يرد إلى أهل مكة من جاءه مسلما منهم، استعظمها عمر، قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية من ديننا؟ كأنه يعترض بذلك على موقف النبي عليه الصلاة والسلام. ما عنفه النبي عليه الصلاة والسلام، ما عنفه، لأنه يعلم أن الذي بعث عمر رضي الله عنه هو الحمية لدين الله، هو الحمية لدين الله. فلا بد أن نعتبر أيها الإخوة بخلق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا موقف من مواقف العظة والاعتبار. خلقه صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حبب أصحابه فيه وجمع كلمتهم عليه. لو أن هناك أناسا اجتمعوا على كلمة جمعتهم مصالح وحدث حادث كهذا ورفض بعضهم أن يكتب الكتاب على نحو معين ووافق البعض لتفرقوا، لكنهم اعتصموا برسول الله صلى الله عليه وآله، ما تفرقوا. هذا أيضا مما يذكر فيعتبر به في هذه الغزوة. أن خلق النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أثر هذا الأثر في نفوس أصحابه، وجعل هذه الصورة تؤثر أيضا في المشركين. المشركون استعظموا هذا الأمر، كيف يوجد إنسان من البشر يحبه أصحابه كحب محمد محمدا، فيعظمونه هذا التعظيم، وليس له سلطان وليس له أموال طائلة، والناظر إليه يرى أنه مثل أصحابه، لا فرق بينه وبينهم، لا في مأكله ولا في مشربه ولا في مشيته، كان يركب ويمشي ويصح ويمرض ويحتاج إلى الكساء في كثير من الأحيان، ويحتاج إلى الغذاء، ويمضه الجوع حتى يعصب الحجر على بطنه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. القضية يا إخوة ليست متعلقة بالأثاث والرياش ومتاع الدنيا وعرضها، وإنما القضية متعلقة بالمبادئ وبالرجال الذين يحملون هذه المبادئ. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء ليستلم القدس من النصارى الذين كانوا بها، وقد اشترطوا على المسلمين